التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مراجعتنا للدروس السابقة، وكنا وقفنا في الدرس السابق عند في باب نقل، يعني راجعنا باب نقل الحركة لورش، وعرفنا المواضع التي يوافق فيها قالون ورشا في نقل الحركة، وقفنا عند عاد الأولى، يعني وقلنا إن هذه كذلك هي الأخيرة في التي يوافق فيها قالون ورشا، ولكنه يقرأ بهمزة ساكنة على الواو، فيقرأ عاد اللؤلى، عاد اللؤلى في سورة النجم. ووقفنا عند الابتداء بلؤلى، يعني كيف يبتدئ قالون إذا ابتدأنا بها، كيف نبتدئ بهذه الكلمة، وما هي الوجوه الجائزة لقالون في هذه الكلمة، لأننا كنا تكلمنا عن مذهب إمامنا ورش في الابتداء بالكلمات التي فيها نقل الحركة، فقلنا أنه يجوز أن يبتدئ بهمزة قطع، ويجوز أن يبتدئ إذا اعتد بحركة النقل، يجوز أن يبتدئ باللام متحركة وعند ذلك ليس هناك مد، وإذا ابتدأ بهمزة قطع فله الثلاثة البدل. وأما هنا فقالون ليس له بدل، ولكن له همزة ساكنة على الواو، ولكن عند الابتداء يجوز له ثلاثة أوجه، يعني يجوز أن يبتدئ لؤلى ويعتد بحركة النقل فيبتدئ لؤلى، ويجوز أن يعود إلى أصله لأنه أصله لا ينقل الحركة، فتعود الكلمة إلى الأصل الأولى، والأصل الابتداء بالأصل هو الأفضل كما أشار إلى ذلك ابن بري هنا، وكما قال الإمام الشاطبي تبعا، هو تبعا للإمام الشاطبي، والبدء بالأصل فضل، يعني البدء بالأصل أفضل، يعني والإمام الشاطبي رحمه الله هو يشير إلى الذين يوافقون ورش في نقل الحركة، وهو قالون، وأبو عمرو كذلك هنا يوافقه في نقل الحركة، وأما ابن بري فهو يعني يخص رواية الإمام ورش وقالون، وهما الروايتان الأشهران عن الإمام نافع. ثم قال: والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا، يعني فحقق علته، يعني هنا في هذا البيت ليست هناك قاعدة، ولكنه يذكر علة نقل الحركة، علة حذف الهمز حين ننقل الحركة، فلا يبقى تبقى للهمزة أثر، يعني فما هي علة ذلك؟ فنعرف أن العلماء القراءة يذكرون التعليل لقراءة كل قارئ، لماذا هذا نقل الحركة ولماذا هذا سهل الهمز، يعني يذكرون العلة، وهي بعد ثبوت الرواية كما عرفنا دائما. فهنا حين ننقل الحركة ونحذف الهمزة قال فحقق علته، يعني أن علة ذلك أن الهمزة لما نقلت حركتها إلى الساكن قبلها يعني لم تبقى لها حركة فصارت ساكنة، والهمز يعني هو الحرف الوحيد، هو الهاء الذي يكون حين يكون ساكنا يكون أثقل من المتحرك، فلذلك حذفوه، يعني هذا هو العلة، العلة التي ذكرت لماذا تحذف الهمزة حين تنقل حركتها. وهناك قول آخر وهو سبب التقاء الساكنين، فالهمزة لما صارت يعني نقلت حركتها أصبحت ساكنة، والساكن الذي قبلها فالتقى الساكنان فحذفت الهمزة تخفيفا. يعني هذه هي العلتان المشار إليهما في هذا البيت، وقيل الساكن الذي بعدها، ولكن الأرجح هو الساكن الذي قبلها الذي نقلت إليه حركتها. يعني وهنا انتهى باب نقل الحركة، يعني راجعنا باب نقل الحركة وانتقل إلى باب الإدغام والإظهار، الإدغام والإظهار. فقال: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام. القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، يعني هو أشار هنا إلى ما يليهما من الأحكام، يعني هناك الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، يعني هو أشار إليهما ضمنا في هذه. والإدغام ينقسم إلى قسمين، قلنا إدغام كبير وإدغام صغير، والفرق بينهما أن الإدغام الكبير يكون الحرف الأول متحركا، والإدغام الصغير يكون الحرف الأول ساكنا. يعني لكي ندغم الحرف في الحرف لابد أن يكون الحرف الأول ساكنا لكي يدغم في الحرف الثاني، وأما الإدغام الكبير فيكون الحرفان متحركان ويدغم، واختص به الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري. يعني هذا لا يوجد في رواية ورش أو في قراءة نافع إلا موضعين حسبوهما من هذا النوع من الإدغام، ويعني لذلك هنا لا نتكلم إلا عن الإدغام، ولا يتكلم إلا عن الإدغام الصغير. والإدغام بصفة عامة له أسباب، يعني هي الحروف كما قلنا مخارجها متخالفة، هناك الحروف التي تخرج من الشفتين ومن اللسان ومن الحلق، يعني ومن وسط اللسان أو أقصى أو أدناه، يعني تتدرج من الشفتين إلى أقصى الحلق. والإدغام يكون حسب قرب الحرف من الحرف، فهناك ثلاثة أسباب كما عرفنا للإدغام، هناك التماثل والتجانس والتقارب. يعني لابد أن يكون الحرفان متماثلان، إذا كان متماثلان يكون حرف واحد. هي الحروف كلها لها مخارج ولها صفات، يعني هذا الحرف يخرج من طرف اللسان مثلا وأصول الثنايا العليا وصفاته معروفة، إذا كان المخرج واحد والصفات واحدة فيكون حرف واحد، لا يمكن أن يكون حرفا آخر. ولكن هناك بعض الحروف تكون مخارجها متحدة وصفاتها بعض الصفات مختلفة، هذا هو التجانس، يعني تكون متجانسة أي مخارجها واحدة وصفاتها مختلفة، أو العكس تكون صفاتها واحدة ومخارجها مختلفة، يعني هذا هو التجانس. أما التماثل فهو حرف واحد، مثل الباء في الباء مثلا، اركب مثلا، نعم نعم، اضرب بعصاك مثلا، الباء في الباء، الميم في الميم، التاء في التاء، يعني هذا هو التماثل، الحرف نفس الحرف في حرفين مثله. والتجانس يكون الحرفان يعني مخرجهما واحد، مثل الدال والتاء والطاء، يعني مخرجهما واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا أو الثنيتين العليين، ولكن صفاتهما مختلفة، فنجد الطاء فيها الإطباق والاستعلاء والقلقلة، والتاء ليس فيها هذه الصفات، وهكذا يعني تكون يعني متقاربة، لذلك يجوز الإدغام. ولكن إذا كان التقارب شديدا فلا بد من الإدغام كما سنرى. وهناك سبب آخر وهو التقارب، إما في الصفات وإما في المخارج. هذه هي الأسباب التي من أجلها يقع الإدغام. وينقسم قلنا الإدغام إلى ثلاثة أقسام، يعني قسم واجب، يعني حين يكون الحرفان متماثلان أو شديدا التقارب فلا بد من الإدغام، وهناك يعني المنع أو يعني يستحيل إدغام الحرف في الحرف. حين يكون الحرف الثاني هو الساكن، مثلا ضللتم، يعني نجد اللام الأولى هي المتحركة والثانية هي الساكنة، فهنا يمتنع الإدغام. مثلا قال الملأ في المنفصل، يعني اللام الأولى الثانية هي الساكنة فلا يجوز الإدغام. حين يكون الحرف الثاني هو الساكن لا بد أن يكون الحرف الأول هو الساكن لكي يدغم في الحرف الثاني. والواجب هو ما تماثل كما رأينا أو تقارب، يعني شديد التقارب، يكون شديد التقارب. مثلا الذال في الظاء، إذ ظلموا، يعني لا بد هنا جميع القراء يدغمون الذال في الظاء، يعني لا بد من الإدغام قراءة ولغة. مثلا الدال في التاء، يعني لا غير متماثل ولكن شديد التقارب. مثلا قد تبين، يعني هنا لا نقول قد تبين، يعني لا يجوز لا لغة ولا قراءة، قد تبين لأنه شديد التقارب. فحين يكون الحرفان يعني متماثلا أو شديد التقارب ونظهرهما يعني كما يمثلون يقولون كما يكون كمشي المقيد، يعني الذي يكون رجلاه مقيدان وهو يمشي ويرجع للوراء، فتكون يعني ركاكة في النطق ولا يكون النطق فصيحا. والجائز يعني هنا عرفنا الواجب والممتنع والجائز، يعني الجائز هو الذي اختلف فيه. قلنا الممتنع حين يكون الحرف الثاني هو ساكن، الواجب حين يكون متماثلين الحرفان أو شديدا التقارب، الجائز حين يكون الحرفان متقاربان أو متجانسان. فهنا يختلف القراء، يعني هناك من القراء من مذهبه كثرة الإدغام، وهناك من يعني عنده الإدغام قليل في روايته أو في قراءته، وهناك المقل من الإدغام. والذي يهمنا هو إمامنا نافع من روايته. ف يعني هذه باب الإدغام الصغير الجائز قسموه إلى ستة أقسام، إلى ستة أقسام كما رأينا في دروسنا السابقة. فلا بد أنكم لازلتم تذكرون هذه الأقسام. فباب إذ، يعني بالذال المعجمة إذ، وباب قد الدال المهملة، وباب تاء التأنيث، وباب هل وبل، يعني لامي هل وبل، وباب حروف قربت مخارجها، وباب الباب السادس هو باب النون الساكنة والتنوين. قلنا باب إذ وباب قد وباب تاء التأنيث وباب هل وبل وباب حروف قربت مخارجها وباب النون الساكنة والتنوين، يعني هذه ستة أقسام. يعني كل الكتب يعني القراءة نجد فيها هذا التقسيم. فيعني هذه باب مثلا إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، ويعني يمكن أن نقيس عليها، يعني لها قاعدة. مثلا إذ عندها حروف اختلف فيها بين الإدغام والإظهار، يعني الحروف التي تكون بعيدة المخرج عن الذال المعجمة، يعني هذه الكل يظهرها، الحروف شديدة التقارب، مثلا الذال في الذال يعني الكل، إذ ذهب يعني الكل يضغمها. مثلا في الظاء إذ ظلموا الكل يضغمها. ولكن هناك ستة أحرف اختلف فيها بين الإدغام والإظهار، بين الإدغام والإظهار. وفيها يعني قال الإمام ابن بري رحمه الله: وإذ لأحرف الصفير أظهرا، يعني هو يتكلم هنا عن قالون وورش، ولهجاء جد ليس أكثر. يعني هذه هي ستة أحرف التي اختلف فيها بين الإظهار والإدغام لجميع القراء. فمذهب الإمام نافع هنا هو الإظهار، يعني إذ تظهر عند حروف الصفير ثلاثة، وهي الصاد والسين والزاي، هذه هي حروف الصفير. وحروف جد الجيم والدال والتاء، يعني هذه هي الحروف التي اختلف فيها بين الإدغام والإظهار. مثلا نجد من القراء من يضغم إذ في هذه الحروف كلها، ولكن قالون وورش يظهران هذه إذ ذال إذ عند هذه الحروف. الآن عرفنا يعني حين نقرأ في جميع القرآن إذ يعني تظهر تضغم في إذا جاء بعدها ذال أو ظاء فقط، أما عند سائر الحروف فهي مظهرة لا نضغمها. ثم قال: وقد، يعني هذا الباب الثاني، وقد لأحرف الصفير تستبين، يعني تبين، ثم لدال ولجيم ولشين، يعني هنا الذال المعجمة، يعني هي دال قد عندها ثمانية أحرف، دال إذ عندها ستة أحرف، دال قد عندها ثمانية أحرف اختلف فيها بين الإظهار والإدغام. فاتفق على ستة أحرف على الإظهار، يعني حروف الصفير ثلاثة والذال والجيم والشين، يعني هنا يظهرانها معا. وزاد عيسى الضاء والضاد معا، يعني هنا حين قال زاد عيسى يعني أظهرها. فقالون يظهر قد عند حروفها الثمانية، وورش يضغمها في الظاء والضاد، يضغمها في الظاء والضاد، يعني هنا اختلف في دال قد عند الضاد والظاء، يعني فورش له الإدغام. ثم قال: وورش الإدغام فيهما وعى، يعني في الضاد والظاء، فيهما وعى أي حفظ، أي حفظ. فمثلا فقد ظلم، فقد ضل، يعني ضل، يعني هنا حين نقرأ لورش فقد ظلم، فقد ظلم لا ننطق بالدال، إذا قرأنا لقالون فقد ظلم، فقد ظلم لابد. هنا نجد في المصاحف، يعني مصاحف قالون، يعني ليس هناك تشديد فوق الضاد ولا فوق الظاء، يعني والدال فوقها الحركة، بعكس مصاحفنا برواية ورش نجد الدال يعني معرى من الحركة، والضاد أو الضاء فوقهما شدة، وهذا هو علامة الإدغام. فقد ظلم، إذا قرينا لورش فقد ظلم، يعني الإدغام تمام. ثم هناك الباب الثالث وهو تاء التأنيث. قال: والتاء للتأنيث حيث تأتي مظهرة عند الصفير يأتي، والجيم والثاء وزاد الظاء أيضا وبالإدغام ورش جاء. يعني هناك ذلك تاء التأنيث عندها ستة أحرف، ستة أحرف، فهي مظهرة عند الصفير لهما معا، والجيم والثاء لهما معا، وزاد الظاء أيضا، يعني هنا يتكلم عن عيسى، عيسى يعني زاد الظاء فأظهرها وأدغمها ورش، يعني تاء التأنيث يضغمها ورش عند الضاء المشالة ويظهرها قالون، وهي ثلاثة مواضع في القرآن الكريم فقط، يعني موضعان في سورة الأنعام، وهي حرمت ظهورها وحملت ظهورهما، وموضع في الأنبياء، في سورة الأنبياء كانت ظالمة، قرية كانت ظالمة، إذا قرنا لورش كانت ظالمة، إذا قرنا لقالون كانت ظالمة، يعني ننطق بالتاء، حرمت ظهورها، حرمت ظهورها، يعني لا ننطق بالتاء بل بضاء مشددة في رواية ورش، أما قالون فله الإظهار. ثم يعني هنا هذا القسم الثالث وهو تاء التأنيث. ثم لامي هل وبل، لامي هل وبل، فقال ويظهران هل وبل للطاء والظاء والتاء معا والثاء والضاد معجما وحرف السين والزايد الجهر وحرف النون. فتاء التأنيث يظهرانها، يعني اتفقا على بل هل وبل، عفوا لامي هل وبل اتفقا عند إظهارها عند كل حروفها الثمانية، حروفها قلنا إذ عندها ستة أحرف، قد عندها ثمانية أحرف، تاء التأنيث عندها ستة أحرف، وهل وبل عندها ثمانية أحرف، يعني هنا تحفظونهما بالترتيب ستة ثمانية ستة ثمانية، يعني هكذا بالاختلاف. فهل وبل يظهرانها عند حروفها الثمانية، يعني وهو اتفقا يعني هنا عند الإظهار معا، فاختلفا في دال قد واتفقا في لامي هل وبل. مثلا بل رفعه الله، بل رفعه الله، يعني هنا تضغم وجوبا، وسيذكر فيما بعد الحروف التي لا بد من إدغامها، يعني واجب إدغامها، وهو ما يسمى بالإدغام الواجب. وفيها كما يعني قلنا في الدروس السابقة يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ولا خلفة، يعني لا خلفة في الإدغام، مثلا يقول ولا خلفة بالإدغام إذ ذل ظالم، يعني هنا يأتي بالمتماثل وبالضاء التي لا بد من إدغامها إذا جاءت قبلها إذ، ذل إذ الساكنة. وهنا يشير الإمام ابن بري رحمه الله إلى هذا الفصل الذي قلنا الإمام الشاطبي قال ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد، يعني وقد تيمت، هنا الحروف الأولى هي التي يشير، وقد تيمت يعني الدال في التاء ودعد الدال في الدال، يعني هذا المتماثل، وجمع المتماثل والمتقارب أو المتجانس، يعني شديد التقارب لا يمكن أن نظهره. وهنا يشير إلى هذا الإدغام الواجب الإمام ابن بري فيقول فصل وما قرب منها أدغم، يعني هنا أدغم لا تعود على قالون وورش فقط، الجميع، جميع القراء، كقوله سبحانه إذ ظلموا، يعني إذ ظلموا لا يقرأها أحد بالإظهار، الجميع سواء، إنما ورش عنده تغليظ اللام فقط هو اللي يختلف عنهم في هذا. وقد تبين، يعني هنا الدال في التاء كما أشرنا قبل، يعني إذا جاءت بعدها التاء فهذا من الإدغام الواجب. وقال الطائفة، يعني تاء تأنيث في الطاء، وقال الطائفة فقامت تريه دمية، وكذلك إذا جاء بعدها الدال، يعني تاء التأنيث تضغم في التاء هذا المتماثل وفي الدال وفي الطاء، يعني هذا الإدغام الواجب لا بد من إدغامه. وأثقلت هو سيمثل هنا للدال، فقال وأتقلت فلا تكن مخالفة، يعني هنا يشير إلى فلما أتقلت دعوى الله. أتقلت دعوى يعني التاء في الدال، يعني هنا حدد في هذا البيتين الإدغام الواجب، يعني هو لم يذكر المتماثل كما جمعه الإمام الشاطبي، وشيء يشير إليه بعد ذلك في البيتين التاليين عفوا. فهذه لزم فيها الحروف، يعني لزم فيها الإدغام لشدة التقارب، يعني فلا يكون فيها إظهار أبدا أبدا. ثم قال وساكن المثلين إذ تقدم، هذا المتماثل، وساكن المثلين إذ تقدم، يعني وكان غير حرف مد أضغم، يعني هنا اشترط في المتماثلين لا يكون حرف مد، إذا كان حرف مد لا نضغمه، ولو كان ساكنا لا نضغمه في الحرف الذي يماثله. مثلا قالوا وأقبلوا، مثلا هنا الواو الأولى ساكنة ولكنها حرف مد، لا نضغمها في الواو التي بعدها أبدا. مثلا في يوم، يعني الياء ساكنة في، ولكن لا تضغم في الياء التي بعدها ياء يوم لأنها حرف مد. هذا ما يشير، ما أشار إليه كما عرفنا في الدروس السابقة بالتفصيل، ورأينا أمثلة لذلك، ورأينا أمثلة هذه المواضيع كلها. ثم انتقل إلى حروف أخرى، وهي الباب الذي يسمى حروف قربت مخارجها. والفرق بينها وبين هذه الحروف الأولى، يعني إذ وقد وتاء تأنيث ولا ميهل وبل، هذه يعني حروفها مثل القاعدة، يمكن أن نقيس عليها، يعني هذا القياس الجائز. ولكن هذه حروف قربت مخارجها هي تماثل مثل فرش الحروف، يعني تأتي يعني لا تنضبط تحت قاعدة يعني واحدة، يعني مثلا تأتي كلمة واحدة في القرآن مرة واحدة أو مرتين لا يمكن أن نقيس عليها، بل هي هكذا يعني موزعة في سائر القرآن، واختلف القراء كذلك بين إدغامها وإظهارها فجمعها في هذه الأبيات لنعرف مذهب الإمام نافع من روايتيه في هذا الباب. فقال يعني وسوف نراها يعني باختصار، لأن هذه يعني لا نعيد الدرس بالتفصيل، ولكن مراجعة يعني ليست سريعة حتى جدا، ولكن ليست مفصلة كثيرا، ولكن لكي نتذكر ما تقدم لنا من هذه الأصول والقواعد التي تضبط روايتي الإمام ورش الشهيرتين. فقال وأظهر نخسف نبذت عدت أورثتموها وكذا لبثت، واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب يريد ثواب فيهما وإن قرب، ودال صاد مريم لذكري وبا يعذب من رووا للمصري، واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغما، وعنه نون نون مع ياسين أظهر وخلف ورشهم بنون. يعني تذكرون هذه الأبيات وتذكرون شرحها بالتفصيل ومواضع هذه الكلمات لا شك. وهذا الباب باب حروف قربت مخارجها يعدها العلماء، يعني علماء القراءة والمؤلفون يعدها 17 حرفا، 17 حرفا، وهو ذكر هنا 13 حرفا فقط. فهذه التي أشار إليها يعني الفاء نخسف، يعني أشار إلى إدغام الفاء في الباء في نخسف بهم في سورة سبأ، في سورة سبأ. وعذت يقصد بها موضعي غافير والدخان عدت. يعني هنا يقرأني بالإظهار مثلا، لا يقرأني عدت. يعني هنا يعني هناك من يضغم يعني في قراءته دون أن يشعر بذلك. عدت، لا نقول عدت، يعني لا نضغم. إن هناك من يضغم، ولكن قالون وورش يعني لا يضغماني الذال في التاء بل يظهرانها. كذلك فنبذتها، هذه اللي يقصد هو نبذت، هي فنبذتها هكذا جاءت في القرآن في سورة طه. فنبذتها، لا نقول فنبذتها، نضغم الذال، لا تضغم بل تظهر. وكذلك أورثتموها، أورثتموها، لا نقول أورثتموها، يعني لا تضغم بل نقرأ بالإظهار في سورة الأعراف، وهو الموضع الرابع. الثاء عند التاء في لبثت، لبثتم، حيثما وردت. الباء عند الفاء جاءت في 5 مواضع، الباء عند الفاء جاءت في 5 مواضع، وهي اذهب فمن تبعك في سورة الإسراء، واذهب فإن لك في الحياة في طه، أو يغلب فسوف نوتيه في النساء، وإن تعجب فعجب قولهم في سورة الرعد، ومن لم يتوب فأولئك. هنا لابد من الإظهار، يعني نقلقل الباء وننطق بالفاء في سورة الحجرات، ومن لم يتوب فأولئك في الحجرات. الدال عند الثاء في ومن يريد ثواب الدنيا مثلا، ومن يريد ثواب في آل عمران جاءت في موضعا، في موضع، ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها ومن يريد ثواب الآخرة. نعم. وكذلك الدال عند الذال في فاتحة سورة مريم، هو يقصد هنا دال صاد، يعني كاف ها يا عين صاد، يعني هنا يقصد صاد، هذا الدال عند ذكر صاد، ذكر رحمة ربك، يعني هنا يظهراني الدال عند الذال، لأن هناك من يضغم صاد ذكر، لا نضغم الدال صاد في الذال. يعني هذه 8 لا خلاف بين قالون وورش في الإظهار، هذه 8 التي ذكرنا، حتى الدال صاد عند ذال ذكر، هذه كلها يظهرانها، 8 كلها يظهرونها. ثم قال يعني هنا وباء، يعني يعذب، هنا يقصد في سورة، في أواخر سورة البقرة، يعني باء يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني هنا إذا قرأنا برواية ورش نظهرها، يعني نقلقل الباء ويعذب من يشاء، أما إذا قرأنا بقالون ويعذب من يشاء، يعني نضغم في الباء في الميم، فننطق بميم مشددة في سورة البقرة وجها واحدة، يعني لا خلاف عنه في هذا الموضع. فهنا يختلفان في هذا الموضع، يعني أضغمها قالون وأظهرها ورش. وكذلك هناك الباء عند الميم في سورة هود، يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، إذا قرأنا لورش، إذا قرأنا لقالون فعنده الوجهان الإدغام والإظهار، يعني عنده الوجهان الإدغام والإظهار، ولكن الإدغام هو الأشهر، هو الأشهر عنه وهو المقدم. وكذلك الثاء عند الذال في سورة الأعراف، أو تترك هي الهذ ذلك، يعني هنا اختلف كذلك عن خالون فروي عنه الإدغام والإظهار، وأما ورش فله الإظهار فقط. يلهث ذلك، يعني لابد أن ننطق بالثاء المثلثة ثم الذال، يعني نظهرها. إذا قرأنا لقالون فعنده الوجهان، وكذلك هنا الإدغام عنده أشهر، هو المقدم له وهو الأشهر عنه. يعني وأكثر الرواة عن قالون على الإدغام في هذين الموضعين، يعني في موضع سورة هود وفي موضع الأعراف. في ارتم معنا أو اتركه يلهث ذلك، يعني يدغم الثاء في الذال إدغاما تاما، ولكن روي عنه الوجهان، يعني له رواية. إذا قرأت له بالوجهين فيجوز ذلك. الثاء عند الدال هو التاء الحادي عشر. الثاني عشر هو النون عند الواو، النون عند الواو في موضعين، في فاتحة سورة ياسين وفي فاتحة سورة القلم. يعني هنا ياسين والقرآن، يعني هنا نون ياسين، هذه هي النون ياسين والقرآن. إذا قرأنا لورش نضغم، لا نقول ياسين والقرآن، ياسين والقرآن الحكيم، نضغم. وأما قالون فله الإظهار، فله الإظهار. وفي نون، في نون، نون والقلم، يعني هنا اختلف عن ورش، اختلف عن ورش، ليس قالون، اختلف عن ورش، فروي عنه الإدغام والإظهار. وهنا الإظهار هو الأشهر عن ورش، الإظهار هو المقدم وهو الأشهر. فقالون أظهر نون ياسين ونون والقلم، أظهرهما وجها واحدة. وأما ورش فله الإدغام في ياسين وجها واحدة، وله الاختلاف، اختلف عنه في نون، والمشهور عنه هو الإظهار، الإظهار. نعم، هذه هي 13 حرفا التي ذكرها ابن بري، وبقيت 4 أحرف لم يذكرها لتمام 17 حرفا في هذا الباب. الحرف لكلمة اتخذتم، يعني في سائر القرآن كيفما جاءت، اتخذتموهم، يعني هنا يضغمان ذال في التاء، يضغمانها وجها واحدة، يعني متفقان على الإدغام، ولم يذكرها في هذا، يعني هما المؤلفين أو القراء يعني يذكرونها في هذا الباب، وابن بري لم يذكرها في هذا الباب. وكذلك الراء عند اللام، مثلا يغفر لكم، يعني لم يذكرها عند هذا الباب. وكذلك اللام عند الذال، ومن يفعل ذلك، يعني هنا ولهما الإظهار في هذا الحرفين، الراء عند اللام واللام عند الذال، يعني يظهرانها معا وجها واحدة، يعني هذا فيها الإظهار فقط. وكذلك لم يذكر نون سين عند الميم في فاتحة سورة الشعراء، طاسيم ميم، يعني هنا يضغمان نون سين عند الميم، سيم ميم، يعني تضغم في الميم، كذلك اتفق على الإدغام. يعني هذا هو تمام الحروف 17 في هذا الباب. فهذا هو باب حروف قربت مخارجها، يعني هي كذلك مثل دال إيد وقاد وتاء تأنيث وهل وبل، كذلك يعني حروف متقاربة المخارج، لذلك جاز الإدغام. ولكن هذه سموها حروف قربت مخارجها، يعني خصوها بباب لأنها يعني لها حكم خاص، ليست لها قياس كأبواب دائد وقد يمكن أن نقيسها، لها قاعدة يعني تنضبط تحتها، وأما هذه الحروف فلا تنضبط تحت قاعدة، بل هي حروف متفرقة ولكل قارئ مذهبه وأصله في هذه الحروف في باب الإدغام. والباب السادس هو أو الفصل السادس هو النون الساكنة والتنوين، ونراجعه في الدرس المقبل إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.